كان الواحد عنده عدة إيمان يعني حلفنا إذا كان واحد كفارة واحد يكرر الأطعام لا واحد إذا كان شيء واحد لا لنفترض أنها في عدة مواضيع إذا قال عليه الطلاق أن تأكل الذبيحة عليه الطلاق أن تموت الذبيحة عليه الطلاق أن تأكل الضيافة عليه الطلاق أن كلها واحد لا هذا حل واحد أما إذا قال والله منازل فلان والله ما أكل فلان والله ما أكل طعام فلان ليس لك عليه ثلاثة كفارات لأن الأفعال مختلفة لكن الأطعام هل الجماعة صلاة ممكن أكرر الفقراء لو أطعمتهم مرة لو يتمي لكن الفقراء عشرة العشرة ذلك لو كررت الأطعام ما يكفي